أما العرب والمسلمون منذ نزول القرآن فإنهم كانوا يتذوقون هذا الشعر الجاهلي أو يحرصوا عليه ليتذوقوا حتى يجدوا في أنفسهم القدرة على التذوق الفاصل الذي يرهف إحساسهم ليستمعوا إلى كلام الله مخبتين مقرين لنبيهم بأنه أدى الأمانة وبلغ عن ربه ما أمره أن يبلغ. وإذن فهي كما ترى كلمة غثة مطرحة لا وزن لها ولا خير فيها، وهي مبنية على مغالطة مزيفة ليس فيها إلا رميم ألفاظ مركبة ليس لها معنى ولا حق، ومع ذلك فقد صدعت في بعض العقول صدعا بائنا وأفسدت بفسادها بعدما كان خليقا أن يسلم ويسلم. وصلى الله على محمد صلاة طيبة نامية زاكية مباركة، والحمد لله رب العالمين.